الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، لك الحمد إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما تحب وترضى وكما أمرتنا، كما يليق بكماله وعبد كماله، وعلى آله وصحابته الكرام الأطهار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا، ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، يسر لنا تلاوته وحفظه وفهمه وتبليغه والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلمانا والمسلمين. اللهم اجعل عواقب أمورنا كلها إلى خير يا رب العالمين بتوفيقك وفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك. اللهم ادخلنا في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح الحكم العطائية للإمام الشيخ الفاضل المربي الأستاذ أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين، وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول: لو كنت لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لم تصل إليه أبدا، ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه ستر وصفك بوصفه وغطى نعتك بنعته، فوصلك إليه بما منه إليك لا بما منك إليه. لو كنت أيها المريد العابد السالك المسلم المؤمن الموحد الذي يريد أن يصل إلى الله، يعني إيه يصل إلى الله؟ هو الله في مكان يوصل له؟ يعني الله منزه عن المكان، وهل الله يستطيع الإنسان بالوصول إليه أن يراه؟ كثير الصوفية يقول لك وصل إلى الله، يعني إيه وصل إلى الله؟ يعني ركب أتوبيس وراح، ركب طيارة وراح، يعني صاروخ وراح. فأينما تولوا فتم وجه الله، الله حيث كان قبل خلق المكان. لكن هم يقصدوا بمعنى وصل إلى الله أي وصل إلى كمال المعرفة بالله، فهي الوصول إلى المعرفة بالله، ليس الوصول إلى ذات الله بمعنى المكان، ولكن الوصول إلى معرفة الله بمعنى المعنى نفسه، بأن الله محيط بكل شيء، بأن الله على كل شيء قدير، بأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. يصل ويتحقق بمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله، يصل ويتحقق. كل الناس بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن في الواقع يقول حولي وقوتي. لكن كيف تصل إلى هذه الدرجة أنك تستشعر فعلا أنه لا حول ولا قوة إلا بالله في كل لحظة وفي كل طرفة عين؟ كيف تصل؟ إذا وصلت لهذا وتحققت بهذا فقد وصلت إلى الله. هذه معنى وصلت، الوصول بمعنى المعرفة. ودي نقطة هامة عشان لما تيجي تقرأ كتب القوم تفهم مقصدهم إيه. لو كنت أيها التلميذ أو المخاطب أو القارئ أو السامع أو العابد لا تصل إليه أي إلى الله معرفة تحققا إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لم تصل إليه أبدا، لأن في الحقيقة إذا عرفت الله اضمحل كل شيء. إذا تحققت بأن الله بحقيقة الله أنه هو الموجود بحق اضمحل كل شيء، فلا يبقى شيء حتى نفسك. كان الله ولم يكن شيئا معه، وهو الآن على ما عليه كان، لأن كل ما سوى الله موجود بغيره لا بذاته، فهو موجود بالله. فإذا وصلت إلى الله وجدت أنه لا وجود بحق إلا لله عز وجل، فاضمحل كل شيء حتى نفسك، أي لابد أن تضمحل أنت نفسك أيضا، حتى دعويك حتى مساويك كلك تضمحل، فلا تبقى لك شيء بالكلية، تفنى كل شيء هالك إلا وجهه. طب كيف تصل إلى الله وأنت في الحياة؟ وعلى شكل يقول لك لو كنت لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لم تصل إليه أبدا، لأن دي في الحقيقة كده، ولكن أراه الله الذي يوصلك بقى. أنت عشان تصل إلى الله لابد تموت، لابد تموت. الميت أول ما بتطلع روحه بيستوي إيمان المؤمن والكافر، الكل بيعرف بقى أن الله حق، ساعتها إيمان أبو جهل زي إيمان أبو بكر ساعة ما تطلع الروح. شفت قد إيه؟ يبقى أنت مش هتصل إلى كمال المعرفة بأن الله حق بالمعنى التحقيقي، بأن الله قادر بالمعنى التحقيقي، بأن كل شيء بقدر، وبأن كل شيء بيد الله عز وجل وبإحاطته، لم تصل هذا تحقيقا، ولكن أنت تصل إليه في الدنيا بالدليل لا بالتحقيق. والدليل فرق كبير بين الدليل والتحقيق، لا تصل إليه تحقيقا إلا بعد وفاتك، لأنك إذا مت وجدت أنه الله سبحانه وتعالى هو الموجود بحق، فيبقى لابد أنك أنت لا تصل إلى الله إلا بعد وفاتك. طيب وإزاي تصل إلى المعرفة بالله قبل وفاتك؟ ربنا سبحانه وتعالى يوصل بعض من شاء من أوليائه إلى كمال المعرفة وهم أحياء. كيف؟ يغطي مساويهم بكماله، يوصلهم إليه، هو اللي هياخد إليهم لي، لأنه لو تركك لنفسك فأنت لا حول ولا قوة بك، بل أنت حقائقك دعاوي، فما بال دعاويك، فهي من باب الأولى دعاوي. إذا كان حقائقك وهي وجودك وهي حركتك وهي قدرتك وهي نظرك وهي سمعك، هذه حقائق فيك، دعاوى ليست منك أصلا بل لا تملكها، فما بالك بما تدعيه أنت وليس له وجود، يكون من باب أولى. فإذا كان أنت حالك يا أيها الإنسان معيب الخلق معيب القلب، معيب الخلق بالضعف لا تملكها، ومعيب القلب بمساوي الشهوات والتعلقات بغير الله عز وجل، فأنت معيوب من الطرفين. هتوصل إزاي وأنت معيوب بقى؟ إلا إن هو بقى اللي يسترك وياخد بيدك. وعلشان كده محدش يصل إلى الله يقول بجهدي بعبادتي بمعرفتي، معرفتك إيه ده أنت غلبان، ده لولا إن هو يوصلك بما منه إليك لا تصل إليه أبدا بما منك إليه، لأن كل اللي منك إليه من عبادة وذكر وتعلم وغير ذلك معلول مدخول، بل حتى لو بذلت الجهد في العلم تجد العلم ناقص غير محيط، ومهما بذلت من عبادة فتجد العبادة مهما كان فيها حسن فيها نوع رؤية رأيت نفسك فيها ووجدت بنفسك انك انت خرجتها بهذا الجمال فنظرت اليه فادعيت انها منك وهي منها منه برزت اليك سبحانه، فيبقى انت في عبادتك محجوب، فما بالك وانت في معصيتك؟ اذا كنت وانت في عبادتك محجوب بعبادتك عن معبودك، فما بالك وأنت في معصيتك وشهوتك وغفلتك؟ ولذا يقول لو كنت لا تصل إليه، أي بكمال المعرفة، الوصول هنا ليس مكاني ولكن وصول معرفة تحقق، لو كنت لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك. عارف الفرق بين المعرفة والعلم؟ العلم بالدليل والمعرفة بالتحقق. هدي لك مثال علشان انت صايم طول النهار ومشتاق للأكل، طول ما انت بتشم الطبيخ في المطبخ عرفت وانت في أوضة النوم ما دخلتش المطبخ انهم يطبخوا النهاردة، مش كده برضه؟ عرفت لكن ما شفتش الطبيب، ده انت عرفت الريحه جت بس، يبقى جالك دليل قرينه ان في طبيب، ومن ريحته كمان ممكن تحدد نوعه، مش كده؟ اهو ده اسمه علم، دليل. تروح انت قايم داخل المطبخ بقى تشوف الحلل وتكشف كده وتشوف، بقى عين يقين، بقيت معايش، اترقيت اكتر من العلم الاولاني الى حاجه تانية، بحيث انك انت مش محتاج ريحه بقى. وعشان كده عين اليقين مش محتاج دليل، اللي يصل لعين اليقين مش محتاج دليل بقى، ما هو انا شايفه. هو انا لما تبقى انت قاعد قدامي عايز دليل انك انت قدامي، لكن لو انا خارج المسجد محتاج دليل انك انت جوه المسجد، اشوف عربيتك مركونه بره، الحذاء بتاعك مش عارف محطوط فين، او اسال واحد لسه خارج من جوه، يبقى عايز دليل. لكن اول ما ادخل واشوفك محتاج انا اسال على دليل بقى؟ ففي فرق بين العلم اليقين وعين اليقين. الوصول الى الله بقى مش كده، حتى بعين اليقين ما يعتبروهوش وصول عندهم، لا يعتبر الوصول الا بحق اليقين اللي هي كمال المعرفه، يعني كلت بقى وشربت وشفت طعمه ايه، مش شفته بس، لا ده انت كلت وشربت واتغذيت وجرفت في دمك، فاصبحت المعرفه تتغلغل في كل قطره في دمك، فاصبح اي ذره فيك تقول الله، هي دي المعرفه. كل ذره فيك لا تغفل، كل ذره فيك لها عين ترى ولها أذن تسمع ولها لسان يذكر، هي دي المعرفة. زي ما أكلت أم الأكل دخل في الجهاز الهضمي كسره وبعد كده مشي في الدم راح لكل ذرة في جسمك، الغذاء وصل لكل إيه؟ ذرة لجسمك. هو ده بقى، هو ده بقى المعرفة اللي احنا بنقول عليه. عشان كده الفرق بين العارف والعالم كالفرق بين الحي والميت، عشان كده الناس يقولك ده عارف بالله، ما يقولكش عالم بالله. عالم بالله ما كل الناس، ما كل الناس عالم بالله، كل واحد عارف ان ربنا خلقه، كل الناس بتقول قل والله واحد الله الصمد لم يلد، كل الناس بتقول لا اله، كل الناس المسلمين يعني كلهم يقول لك لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، كلهم عندهم علم بهذا. لكن هل كلهم عند الشدائد يرجع الى ربه شاعر بأن الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء، شاعر بكده في كل ذرة في جسمه، ولا أول ما يقع في أزمة يبتدي يفكر في إمكانياته عشان يخرج من الأزمة بإمكانياته هو، ولا يفتكر ربه؟ ما هو اللي يقع في أزمة ويفكر في إمكانياته يبقى هو معتمد على عمله وعلى نفسه، يعني شايف نفسه، وطول ما أنت شايف نفسك تبقى مش هتبقى شايف حاجة. لكن العارف بقى أول ما يقع أو ما وقعش هو مش شايف غير ربه في كل حال، في كل حال مش شايف غير ربه. شوف حال نبيك صلى الله عليه وسلم لما كان نايم في إحدى الغزوات تحت شجرة وعلق سيفه وكل الجيش نايم والرسول صلى الله عليه وسلم مش واخد حارس، قام جاله واحد من الفرسان الكفار كان مراقب المسألة دي من على جبل بعيد، لحد ما شاف سيدنا الرسول الله استراح والجيش كله نام قال هي دي الفرصة أريح الناس منه الجدع ده اللي عمل لنا شغلانة، فراح جه واخترط السيف على النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي نايم، وراح حطه على جين على نحر النبي والنبي نايم، فالرسول صلى الله عليه وسلم فتح عينه كده، فالراجل قال له من يمنعك مني؟ قال له ايه في الحال بدون تفكير؟ الله. ادي بقى اللي عارف اللي هي وقت الزنق. انت مثلا لو مكانه هتقول ايه؟ الحراس الحقوني، مش كده برضه؟ الجيش حواليك، يعني هتفكر في امكانياتك، انت راجل قائد جيش امكانياتك ايه؟ الفرقه بتاعتك السلاح بتاعك، هي دي امكانياتك، مش كده برضه؟ وقت الشده تعمل ايه؟ تدور في امكانياتك، صح ولا لا؟ ده العالم، ده حال العالم. انما العارف لا، العارف في كمال الافتقار في كل حال، حتى وهو مع الامكانيات في الظاهر هو لا ينظر اليها ولا يعتمد عليها، بل ياخذها تسببا عباده، ولكن لا يعتمد عليها ابدا ولا ينظر اليها لحظه. فهمت بقى المساله؟ ادي الفرق بين العارف والعالم، وعشان كده مقام المعرفه اعلى من مقام العلم. فبيقول لك هنا لو كنت لا تصل اليه الا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لم تصل اليه ابدا. ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه ستر وصفك بوصفه، يعني ستر جهلك بعلمه فعلمك، علمك ما لم تكن تعلم، وستر فقرك بغناه فصرت مستغن عن كل شيء بالله، لا تفتقر لأحد أبدا من الخلق ولا لشيء. ليه؟ لأنه ستر فقرك إلى كل شيء بغناه عن كل شيء فصرت مستغن عن كل شيء به، ستر اعتمادك على غيره باعتمادك عليه، ستر حرصك بالدنيا بزهدك فيها ونظرتك إليها في حقيقتها أنها جيفة منتنة، الدنيا حياتك كده، ولو لم تكن هكذا ما شرب منها الكافر شربة ماء. ده هي من اسمها دنيا، دنيا يعني دنيئة، يعني من اسمها حقيرة، يعني دنيا يعني حقيرة. تصور ان ربنا سماها كده حقيرة، بس انت بتقول دنيا، مش واخد بالك الاسم جاي منين، اما جاي من الدنو او الدناءة. الدنو قرب الاجل وتملي الواحد، تملي الواحد اما ياخد حاجة يقول لك هتقعد معايا قد ايه دي، يقول لي يوم واحد، يقول لك لا يا عم انا عايز حاجة تقعد معايا طول العمر، ما يبقاش يشتريه. يعني انت ترضى تشتري مثلا عربية يقول لك دي هتركبها ركوبة واحدة وترميها زي الحقنة البلاستيك، ترضى؟ هي مشوار واحد وبعدين ترميها وتدور على عربية تانية، حقنة بلاستيك. هي الدنيا دي كده، الدنيا من الدنو، من قرب الأجل، يعني هوى، هي خطوتين وتسيبها. تقبل انت؟ انت اصلا عايز تخلل في كل حاجة، ده انت عايز تخلد في كل حاجة، ده انت عايز تعض في كل حاجة، ده انت كده عندك حرص عجيب. ده العيل ينزل من بطن امه قابض على الدنيا كده بايده، واي حاجة تيجي عند وشه بس يروح عايز يمصها، اي حاجة عايز يمصها، اي حاجة ان شاء الله تحط له صباع رجلك هيمص. هي دي الدنيا، حريص على كل حاجة، نازل كده، نازل كده جاهز قابض على كل حاجة، واخد بالك؟ ولولا كده يمكن مش هيعرف يعيش فيها. لكن العارف بقى لما عرف وفهم فتح ايده بقى واستمغ على ربه، خلاص بقى ساب كل حاجة. او من الدناءة يعني من الحقارة، يعني شوف اسمها سخيف او صدق ان في ناس يسموا ولاد وبنتهم دنيا. ليه كده تحقرها؟ دي نعمة ربنا اداها لك، تقوم تسميها دنيا يعني دنيئة؟ انت بتحقر النعمة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجل كل النعمة، لانها ينظر الى المنعم مش للنعمة، فلو كانت نعمة حتى ولو قليلة كان يجل النعمة وان دقت. ليه؟ لان نظره للمنعم. انا لما ادي لك هدية تكسر خاطري وتقول لي لا مش حلوة، ولا تقبلها وتقول لي شكرا وتكبر بخاطري؟ إذا كان ربك يديلك كل ما يديك حاجة لا مش عاجباك، أنا عايز اللي زي دي، ويديك اللي زي دي ولا لا عايز اللي زي دي، ويديك اللي زي دي لا عايز اللي زي دي، لا عايز زي دي، عينك فارغة ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. لا، العارف بقى مش كده، العارف اللي في إيده هو ده أحلى حاجة، ولو ربنا خدها منه هو ده أحلى حاجة، لأنه يرى المنع في عين العطاء ويرى العطاء في عين المنع. فلما شاف المنع في عين العطاء والعطاء في عين المنع سلم الامر للعاطي المانع وريح نفسه، اداله خير وبركه، ما ادالوش خير وبركه مشيت معاه، استريح بقى. يبقى غطى حرصه باعتماده عليه، غطى كل اوصافه الحقيره باوصاف الله الكامله الجميله، فصار عالما جليلا عارفا كاملا. ليه؟ ما هو أصلا ناقص، لولا أن ربنا جبره باسمه الجبار فجبر كسره وجبر نقصه وجبر جهله، ما كان يفضل طول عمره حقير ذليل، يحتاج كل شيء ويخاف من كل شيء ويحرص على كل شيء ويعتمد على كل شيء، وفي الآخر يهلك من كل شيء ولا يأخذ من الدنيا إلا ما كتب له. عشان كده يقول لك ايه؟ ولكن اذا اراد ان يوصلك اليه ستر وصفك بوصفه وغطى نعتك بنعته فوصلك اليه بما منه اليك لا بما منك اليه. قالت الاعراب امنا، قل لم تؤمنوا، نسبوا الايمان لنفسهم، جهلا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا في الظاهر بس، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هم فكروا أن هم لما أسلموا في الظاهر يبقى وصلوا إلى الله بما منهم إليه. قال لهم يا جاهلة، ده أنتوا لسه ما عملتوش حاجة، ده بقى الإسلام، ده اللي عملتوه ده إسلام استسلام ظاهري، علشان شفتوا النبي بيوزع فلوس كتير ويوزع غنائم كتير، وطول ما نخش معاه نكسب لنا قرشين، ده أنتوا لسه غلابة خالص. ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. دعاوى دعاوى كلها. فإذا كان الإنسان في حقائقه دعاوى، فما بالك دعويه، تمام، باب أولى. فوصلك إليه بما منه إليك بكمال منته ونعمته على خلقه، فهو الذي يهدي من يشاء، يجتبي إليه من يشاء، يهدي إليه من ينيب. سبحانه وتعالى خلق الخلق، فريق في الجنة وفريق في السعير، فده توفيق الله الأول. فهو منه إليك لا بما منك إليه. وعشان كده الوصول إلى الله بالمعرفة هي جنة، يسموها جنة المعارف. جنة المعارف هي دي جنة الأولياء اللي قالوا على نفسهم فيها لو عرفها الملوك لقاتلون عليه. أما جنة الزخارف اللي هي فيها بقى إيه، سندس واستبرق وأنهار من عسل مصفى وحاجات، دي جنة الزخارف، دي اللي أهل الجهاد الأصغر. إنما أهل الجهاد الأكبر لهم جنة المعارف قبل جنة الزخارف، وجنة المعارف أعلى، لأن ذرة من المعارف تعدل جبال من الزخارف، ذرة واحدة. وعلشان كده لهم جنة إيه؟ أهل الجهاد الأكبر اللي هو جهاد النفس لهم جنة المعارف، وأهل الجهاد الأصغر لهم جنة الزخارف، وكل في جنته يفرح. ولكن الله سبحانه وتعالى يجتبي من عباده أهل الخصوص اللي هم المقربين، وباقي العباد يبقوا عوام أهل اليمين. لولا جميل ستره، قاعد كل ده بيقول لك ايه؟ عشان يخليك في العمل مستمر في العبادة، لكن مش معتمد على عملك. مش كده بس، هو عايز يعمل كده، يعني يخليك ملتفت للعمل بجوارحك، معتمد على الله بقلبك مش على عملك. فبيقول لولا جميل ستره لم يكن عمل أهلا للقبول. ده لولا ان هو سترك بس كده، ما كانش العبادة اللي انت بتعملها دي وحاول تحسن فيها كان يقبلها اصلا. دي معلولة، دي غلبانة خالص، ده انت في ثلاث ارباعها سرحان، وفي الربع اللي انت متحقق فيه في المعاني فانت محبوب بالمعاني عن صاحب المعاني، محبوب بالآية عن صاحب الكلام نفسه. يعني حتى لما تتصور انك انت بتتفكر فانت بتتفكر في آلائه ولا تتفكر في ذاته، فما زلت لا تصل إليه. وإذا تحققت بهذا كله في عبادتك دخلها نوع من الرياء، دخلها نوع من حب الظهور، دخلها نوع من التبجيل الخلق لك ونظر النفس أنه من أهل الخصوص. يعني مدخولة من جميع الجهات، أنت هتروح فين؟ ده أنت غلبان خالص، ده أنت من جميع الجهات محاصر، ده أنت استسلم بقى، ارفع الراية البيضة بقى وسلم أمرك لربك بقى، وخليك مسلم في الباطن كما أنك مسلم في الظاهر. لما الواحد الجندي يلاقي نفسه محاصر من جميع الجهات هيعمل ايه؟ استسلم بقى، بيرمي نفسه، ارمي نفسك بقى لربك واستسلم بقى، اتبرى من حولك وقوتك الى صاحب الحول والقوة. لانه لولا جميل ستره لم يكن في عبادة اصلا اهلا لقبوله. فهو عشان بيقبلها بس يروح مغطي عيوبها كلها كده ويقول لك مقبولة منك، يا مقبولة منك على قد سنك، مقبولة منك علشان يجبر بخاطرك. تصور انت ابنك كده الصغير في عيد الام ولا عيد الاسرة ولا عيد الاب زي ما بيسموه اي اسم، جاب لك كده كيس شيبسي، ما هو ده اللي يملكه، يعني هو واد غلبان معاه مصروف ايه، هو عايز يعبر عن شعور، فجاب لك كيس شيبسي. انت ما بتاكلش الشيبسي لان كيس الشيبسي ده فيه ثلاث سموم، فيه ثلاث سموم فعلا. اولا كيس مفصفر وبطاطس مرشوشة، ادي السم الثاني، والسم الثالث مقلية بزيت مسرطن، يعني مليانة مصايب، يعني جايب لك مصيبة سودة. كيس مفصفر الشمس ضربة فيه طول النهار، الفسفور يطلع يملى جوه، فيبقى نسبة الفسفور عالية، والفسفور اللي فيه بيبقى فسفور غير عضوي، انورجانيك، غير الاورجانيك فوسفور، مضر سام. وكمان جايبينه ببطاطس مرشوشة يعني فيها سموم، وقالينها بزيت متسرطن علشان ما بيغيروش الزيت، فبيبقى كارسينوجينيك اويل، مش كده برضه؟ الدكاترة عارفين. هو جاب لك بقى الولد جاي فرحان ولافف لك الكيس بفيونكة حمراء، كيس كله سم، وهو جاي فرحان ان هو جايب لك هدية لبابا بقى عشان بابا يحبه. انت بتعمل ايه؟ انت عارف ان ده كيس خليبان وغلبان، اي زي عبادتك، مفصفرة مسرطنة مرشوشة، هي عبادتك. وبعدين رايح بتديها لربك، يا رب اقبلها، ربك شايفها مليانة زبالة، وما تلقش بجلاله ولا جماله ولا عظمته، لكن ربك سبحانه وتعالى يقول لك مقبولة منك، ما يدرش يقبلها ويسترها ويستر عيوبها. زي انت ما تعمل مع ابنك تقول له الله ايه ده متشكر قوي، وتاخده بالحضن وتبوسه وتاخد الكيس ترميه في الزبالة، عشان انت عارف حقيقته، لكن من وراه، وتروح حاطط ايدك في جيبك وتروح مديله مبلغ من المال منك. ليه؟ لانه كان فاكرك، فلما افتكرك انت تفتكره، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. افهم التعاملات. فانت بالضبط عبادتك هي كيس الشيبسي، مثال يعني بس كده. احنا بنتكلم بالاكل علشان ايه؟ الاكل الناس دلوقتي في رمضان بيبقوا طول النهار جعانين بيفكروا في الاكل. فبيقول لولا جميل ستره لم يكن عمل اهلا للقبول. دي الحقيقه فعلا، انت الى حلمه اذا اطعت احوج منك اليه اذا عصيت. يا خبر الله، شوف انت لما ابنك يجيب لك الكيس اللي مليان سموم ده ويديه لك هديه، يعني هيسممك، لكن هو ما يقصدش يسممك، هو ما يقصدش. فانت وجاي ايه؟ واخد في نفسه ألم انه عامل حاجه كبيره، فهمت ازاي؟ معجب بنفسه انه عمل حاجه بيقدمها، فجاي ناظر لنفسه معجب بنفسه ويجيب لك حاجه مسممه. فيبقى احتياجه لحلمك في الحاله دي اعلى كتير من لو كنت قلت له يا ولد روح اعمل المشوار الفلاني وتعالى بسرعه، فراح نازل قاعد يلعب كوره وجالك بعد 4 ساعات. فجاي بقى خايف ويشوف النور منور وانت صاحي ولا لسه نايم، وماشي على طراطيف صواب، وخايف لحسن ايه ومنكسر، وخايف لحسن تشوفه تضربه، وجاي كله زلة كده وانكسار، ويفتح الباب يتسحب، تقوم انت ايه في الحالة دي لما بتشوفه في ضعف وده يصعب عليك قوي، تقوم ايه تقول له ما تعملش كده تاني، وانت جواك بتضحك عليه، كلك رحمة، ضحك فحمة، لكن ايه ظاهر كده يا ولد ما تعملش كده تاني، وتروح داخل جوه تضحك على منظرك ان هو وقف نفسه هذه الوقت، لانه جاي لك ضعيف منكسر. كذلك انت في حال طاعتك وانت معجب بيها وبتقدمها لربك، محتاج لحلم ربك عشان شايف نفسك مش شايف توفيق، اكتر من احتياجك لحلمه اذا عصيته، لانه انت عاصي جاي له منكسر غلبان يا رب تب عليا، ويمكن كمان دموعك تنزل غصب عنك وخايف منه، لكن وانت بتطيعه جاي بتعمل ايه؟ رافع ايدك للدعاء كده وفاكر الصلاه اللي صليتها والقران اللي قريته والفلوس اللي دفعتها صدقات والناس اللي كانوا صايمين وفطرتهم، فاكر كل اعمالك الحلوه، فبتقول يا رب يعني كانك انت يعني دافع رشوه، يعني داخل بصدر جامد. يبقى انت في الحاله دي حالك وانت فاعل المعصيه منكسر مذلول مضطر، اما يجيب المضطر اذا دعاه، لكن وانت فاعل الطاعة ومعجب بيها ناظر اليها داخل المان، وربنا ما يحبش المنة، فأنت إلى حلمه إذ أطعته أحوج منه إلى حلمه عند معصيته. فهمت المعنى اللفتة دي؟ لأن في ناس ما يفهموش اللفتة دي، يقول ليه شفت بيقولوا كلام إزاي ده؟ الجماعة اللي هم أهل الظاهر اللي مش فاهمين المعاني الباطنة الدقيقة اللي هي أمراض النفوس مش فاهمينها. هو هنا بيتكلم في النفوس، وعشان كده سيدنا أبو الحسن الشاذلي بيقول إيه؟ اللهم اجعل سيئاتنا سيئات من أحببت، ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت. كلمة عميقة مش كل واحد يفهمها. اللهم اجعل سيئاتنا سيئات من أحببت، إذ لا تضر معصية مع المحبة منك. إذا كان ربنا بيحب حد مش هيعذبه خلاص. لعل الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. حبهم خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يبقى ساعتها المعاصي حتى مش هتضرهم لأن ربنا حبهم. وعشان كده يقول اللهم اجعل سيئاتنا سيئات من أحببت، ولا تجعل مع حسناتنا حسنات من أبغض. إذ البغض منك لا تنفع معه الحسنة، والحب منك لا تضره المعصية. شوف المعاني الدقيقة اللي هم فهموها، فهموا الحكاية دي. أنت إلى حلمه إذا أطعته أحوج منك إليه إذا عصيته. والستر على قسمين، ستر عن المعصية وستر في المعصية. العامة عايزين يتستروا وهم في المعصية، مش عايزين حد يشوفهم، ما يتفتحوش من الخلق. عايز يعمل معصية تمام وربنا يستره هو فيها. يبقى الحرامي على المواسير وبينط، وبعدين شايف على العسكري الدورية معدي من بعيد يقول يا رب استرني، وشايل ايه السريقة على كتفه. عايز الستر في المعصية. لكن الصالح المؤمن العارف بالله عايز الستر عن المعصية، يعني ما تحصلش أصلا. يبقى بينه وبين المعصية حجاب أصلا، ما يعملهاش أصلا. فهمت إزاي؟ الستر على قسمين، ستر عن المعصية وستر فيها. فالعامة يطلبون الستر من الله فيها خشية سقوط مرتبتهم عند الخلق. هو ما يهموش مرتبته عند الله، ما يهموش. هو اصله لو اتقبض عليه هيقول لك هبقى مختلس، هيجيبوا اسمي في الجرايد، هتفضح قدام الناس، اروح فين؟ هو يهمه مرتبته امام الخلق. فعايز يعمل المعصيه اللي هي الجريمه، فعايز يعمل المعصيه وما يتفضحش قدام الخلق، لكن مش همه يبقى مفضوح قدام الله. يعني جعل الخلق نظر الخلق اليه أشد احتياطا منه من نظر الحق. يعني هو يخشى الخلق أكثر مما يخشى الحق. شفت إزاي بقى؟ أو أشد خشية. لكن الطائع العارف بربه ما يهموش مرتبته عند الخلق، ما تفرقش معاه، لأن مستوى عنده المدح والذم من العامة ما تفرقش معاه من زمان. الحكاية دي ما تفرقش عنده. هو عايز يبقى مع الله. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يا شفت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل الناس معادين مش همه، أقرب الناس إليه معادينه، بلده اللي فيها عائلته وأسرته منذ مئات السنين مش عايزين يدخلوا فيه، وهو كان يعني قرة عينهم قبل أن يقول أنا رسول الله. أول ما قال أنا رسول الله عادوا معاداة شديدة لدرجة أعمامه نفسهم بهم يعادوه، يعني تبرى من كل حول. وبالرغم من كده ما هموش صلى الله عليه وسلم، وما قالش وزيرا من اهله، وما قالش عايز اي حد مساعده من الخلق، لم ينظر ابدا الى شيء الا الى الله. ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي. يا ليت ما بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. مش كده؟ ماذا فقد من وجدك يا الله، وماذا وجد من فقدك؟ لا شيء. الذي يجد الله وفقد كل شيء فقد وجد كل شيء، والذي يفقد الله ووجد الدنيا بحالها فقد فقد كل شيء، لأن الدنيا حتى فانية. افهم. وعلشان كده العامة عايزين الستر في المعصية ليه؟ لأنهم يتحرجوا من أعين الخلق، يخافوا على سقوط مرتبتهم أمام الخلق، فعايز الستر في المعصية. يعني هو هيعملها هيعملها، بس عايز محدش يعرف، ولاده ما يعرفوش إنه بيسكر، وأسرته ما تعرفش إنه بيمشي مع الرقاصة، لكن هو ماشي مع الرقاصة وبيسكر، لكن مش عارف، مش عايز مراته تعرف، لحسن هتخرب الدنيا عليه، ولا أولاده يعرفوا، يقولوا الراجل بعد ما كبر كده وعمل بيمشي بطل، يقوم يكذب، يجي التليفون في البيت يقول لهم لا ده واحد صاحبي، وهي الرقاصة اللي بتكلم. يعني شوف قاعد، شوف قلة الأدب ليه؟ لأنه عايز الستر في المعصية. ده عمي خالص، ده ما يعرفش ربه، ده حتى لو صلى وقال الله أكبر ده شهوته هي اللي أكبر، ده قلبه بيقول إن شهوته هي اللي أكبر، ده مش عارف ربه، لأنه عايز الستر في المعصية حتى لا تسقط مرتبته للخلق. يبقى الخلق لهم حجم في قلبه، هو يعمل من أجلهم لا من أجل الله. يا إيه ده؟ قبل انتخابات مجلس الشعب بشهر 2-3 تبص تلاقي أعضاء مجلس الشعب المترشحين ما يفوتهمش صلاة في المسجد بتاع المنطقة، الفجر والظهر والعصر، إيه ده؟ تظبط عليه. مش ملحوظة الحكاية دي بتلاحظوها ليه؟ علشان أولاد الدايرة ينتخبوه، يقولوا عليهم دول ناس مصليين محترمين طيبين، أول ما ينجحوا ما تشوفهمش، خلاص فص ملح وداية. يبقى هو يريد المرتبة أمام الخلق مش أمام الحق. خد بالك الحاجات دي دقيقة، مش كل واحد بياخد باله منها. الستر على قسمين، ستر عن المعصية وستر فيها. فالعامة، العامة يعمل ايه؟ اللي هم اللي مش واصلين، اللي مش عارفين ربهم، المسلم اللي مش عارف ربه كويس، عالم بربه لكن مش عارف ربه، بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله وعنده الدليل، لكنه مش متعايش مع هذا المعنى، لا هو بيقوله بس كده وخلص، لكن ما بيعملش بمقتداه ولا فاهم مقتضى معناه. هم دول العامة يطلبون الستر من الله فيها خشية سقوط مرتبتهم عند الخلق. حتى لدرجة بعض علماء الدين، بعض علماء الدين تلاقيه عالم وكان بعمة ومش عارف ايه وبتاع، وبعدين ايه اما يجي يعمل المعصية يبقى خايف لحسن الناس تعرف، لانه هو بيصلي بيهم امام في الجامع، يقولوا عليه ايه بس، ما كانوا بيعملوا كده. يعني في اول هذا القرن مين اللي حمل لواء الغناء والتمثيل؟ كلهم كانوا ازهري، الشيخ فلان والشيخ علان والشيخ مش عارف، هم دول كانوا بيلحنوا للرقصات كده برضه، كانوا حافظين القرآن في أول هذا القرن. سيد درويش كان اسمه ايه؟ الشيخ سيد، كان أزهري حافظ القرآن، وزكريا أحمد كان حافظ القرآن، وغيرهم وغيرهم، واخد بالك ازاي؟ لكن دول عامة، بالرغم انه حافظ القرآن عامة، لأنه ما عملش بمقتضى، عامي مسكين، ده فاهم ان الحكاية ثقافة مش معايشة وسلوك، ده خد الدين ثقافة معلومات لكن ما خدهاش سلوك وحياة. في فرق بين الثقافة والسلوك والحياة، تانية حاجة تانية خالص. الستر من الله فيها، دل العامة خشية سقوط مرتبتهم عند الخلق، والخاصة يطلبون الستر عنها خشية سقوطهم من نظر الملك الحق. يا مش عايزين أصلا ربنا يراهم على غير طاعة، مخافة ان يسقطوا من نظر الله عز وجل. وعشان كده احرص الا يفقدك حيث امرك والا يراك حيث نهاك، ليه؟ مراقب ربه على طول. عشان كده احد العلماء المربين كان عنده تلامذة كتير بيقولوا، فكان في واحد منهم من تلامذة بيعملوا معاملة خاصة كده، كل ما لقيت على قدام بيطبطب عليه عملوا معاملة خاصة. فلقيت التلامذة قالوا له اشمعنى ده يا عم الشيخ، يعني اللي مهتم بيه بقى، واحنا كلنا زي بعض، ما احنا جيل واحد ونجي لك مع بعض، اشمعنى ده يعني كلنا؟ قال لهم طيب هعمل لكم اختبار، وزع عليهم كل واحد فرخه، وقال لهم كل واحد يروح يذبح الفرخه دي في مكان ما حدش يشوفه، فكله اختفى كده خلف الحائط وجاب له الفرخه بتاعته عنده، والتاني ده غاب غاب غاب ورجع جاب له الفرخه بتكافي الدنيا. قال له ليه ما ذبحتهاش؟ قال له كلما ذهبت الى مكان اذبحها فيه وجدت ان علي شاهد من الله، فما لقيتش حته ما حدش شايفني فيه، ده فانبط الفلانجيت وقال لهم عرفتم بقى ليه يا مجرمين انا بعامله ده معامله خاصه؟ لانه ده عنده مراقبه لله عز وجل. المراقبه دي هي دي اللي رفعته، هي دي اللي خلت الشيخ كان الشيخ المربي ده بيبقى نظره نافذ الى قلوب المريدين بتوعه، عارف ده اونطجي ولا ده راجل. وعشان كده الصيام عباده بترقي فيك المراقبه. ما انت ممكن تقفل عليك الباب وتاكل وتشرب وتطلع، واخد بالك ازاي؟ تصلي في وسط الناس، ولما يجي المغرب تقول اللهم ان لك صمت وعلى الافطار وتقعد تلوغ، وانت اصلا كنت بتلوغ من شويه جوه الجدار. ممكن تحل منعك، مراقبتك لله، احساسك ان ربنا يراك، تبقى واقف بتتمضمض وتتوضى ومفيش حد غيرك في الحمام وخايف لحظه الميه تسبقك وريقك تبلعك. ليه؟ مراقب. شفت عباده الصيام دي بترقي فيك المراقبه؟ عباده راقيه، عباده راقيه عاليه. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول اما الصوم فانه لي وانا اجزي به، لانه عباده لو وقفوا لك 100 حارس من البشر علشان تحافظ على صيامك ممكن تخمهم كلهم وتفطر ان شاء الله في البلغم بتاعك. شوف قد ايه تفطر بقى، تروح عامل وجايب البلغم وروح بلعه فطر، هيمنعوك؟ لكن اللي يمنعك ويخليك تتفسح حتى البلغم خايف تبلعه لحسن هو افسد صيامي، مراقبتك لرب، مراقبتك. وعلشان كده اما الصوم فانه لي وانا اجزي به، لكمال المراقبه في هذه العباده. دي نقطه هامه. وعلشان كده الصيام عباده حلوه بترقي في الانسان اسلوب المراقبه. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا صيام الاثنين والخميس كل العام عشان ترقي فيك خلق المراقبه. وسن لك صيام 3 أيام من كل شهر، وسن لك صيام يوم عاشوراء ويوم عرفات، وسن لك وشرع لك الله عز وجل الصيام 3 أيام في كفارة اليمين لمن لا يجد إطعام، وقال لك في صيام كفارة في الظهار صيام شهرين متتابعين، وقتل الخطأ شهرين. كل ده ليه؟ عشان يرقي فيك كل ده تربية عالية، ترقية عالية. الستر على قسمين، ستر عن المعصية وستر فيها. فالعامة يطلبون الستر من الله فيها خشية سقوط مرتبتهم عند الخلق، والخاصة يطلبون الستر عنها خشية سقوطهم من نظر الملك الحق. فنسأل الله سبحانه وتعالى كمال الرضا والتسليم لرب العالمين مع كمال المراقبة التي توصلنا إليه والتي تسترنا عن المعاصي خشية أن نسقط من نظر الملك الحق، وأن ينزع من قلوبنا هم الخلق وهم الرزق وكل هم يبعدنا عنه سبحانه وتعالى، ويجعلنا عبادا خالصين لله كما يحب ويرضى ويقر بنا عين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فإننا محسوبون عليه منسوبون إليه صلى الله عليه وآله وسلم. نشهد الله أننا نحبه والمرء من أحب، ووفقنا إلى أن نتخلق بأخلاقه وأن نتحلى بأوصافه الباطنية والظاهرية والسلوكية حتى نصل إلى الله مع كمال السلامة والأمان في دار الكرامة يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وبداية كلمة